فكل واحد عنده بنت او شاب يعني او صبي من 12 سنه ل 17 سنه يسجلهم في هذه الدوره يستفيدون منها في امر الدين، لانه اكثر الاولاد تعرف والله بس يجي الصيف شو بيعملوا، شو بيعملوا؟ بيروحوا على البحر، بيروحوا على الفحبون. يعني هذه فيها رحلات كمان وفيها استفادة من ناحية الدين، فحطوا أولادكم بهالدورات خليهم يستفيدوا. هي في الدورات الصغار بكل المناطق غير دورة الإمام الهرري اللي عمره 7 سنين، 7 ولا 6 5 سنين عم يستقبلوا الظاهر الرضع كمان البيرونيك، فاللي عنده ولد بده يرتاح إن شاء الله عند الحاجة سيرين هي بتريحه بتفيده. سألت الشيخ اليوم بالنسبة للأولاد الصغار، هلا اليوم منه الثلاثة عن يوم الأربعة، هلا ما في أولاد صغار مثل امبارح، فبعض إخواننا عم يطالبوا بإلحاح يقولوا إنه أنا أقول للنساء إنه ما يجيبوا الأولاد الصغار، فأنا يعني مثل أقول العوام ما بيطمعني قلبي أقول لهم هيك، لأنه بحس إنه إذا قلت لهم هيك بينكسر خاطرهم، وبقول لك إذا أنا ما عندي حدا أحط بنتي أو ابني فما حروح، هيك يعني بيحصل. فقلت له للشيخ بيقولوا بالأردن معظم بيقولوها، بيقولوا اللي ما عنده كبير بيشتري كبير، فنحن بيقولوها هون، فنحن عنا هالرجل الصالح نسأله، فسألته قال لا تقل لهم لا تأتوا بالصغار، لكن قل لهم كل واحدة تأتي بصغير فلتضبط هذا الصغير. يعني الله يبارك فيهم أحبابنا أخواننا أو أخواتنا اللي عم يجيبوا هالولد الصغير، إذا كان بدهم يفلتوه يلعب ويخبط ما بيعود بيحصل المطلوب لكل الناس اللي عم يحضروا. يعني في نساء مثلا بضرب لكم مثال، تصوروا اذا واحد قاعد وفي ولد وراه عم يخبط له على الكرسي ما بينتبه على الدرس، يعني انا لو مطرحه نحن بالطياره اذا ضرب لنا الولد على الكرسي بنتنكرس، نحن بالطياره بكون ساعه امرار ساعتين طيران، فهذا ما عم نركز لناخذ علم بالطياره نحن. كيف واحد جاي يسمع درس علم اذا واحد عم يضرب له الكرسي؟ وقد يكون هذا الزلم بيخجل يقول له يا أختنا إذا بتريدي ابنك حتقوله شو شبك ضاعت عينك الله كلها الساعة، يعني حتى ما يصير هالأمور هاي. فكل واحدة تأتي بطفل كان ذكر أو أنثى ما تفلته، يعني تعمل عمل بحيث أن يكون هالولد مضبوط، تعطيه ينسون قبل ما تجيبه مثلا، مش بيهدد ينسون فتجيبه بحيث يكون هادئ حتى ما يحصل تشويش على الدرس. يعني بصراحة بيتشوش اللي عم يدرس وبيتشوش الذين يحضرون، إذا الأولاد عم يروحوا ويجوا ونحن عنا عيون عم يروحوا ويجوا عم نشوفهم فبيتشوش، نحن متشوش واللي حاضر بيتشوش. قلنا مجلس العلم مهم إنه يكون مضبوط بحيث لا يتشوش اللي عم يدرس حتى ما يغلط، نحن بنغلط، وما يتشوش اللي عم يسمع تنقطش المسألة ياخدها بدون القيد أو يفهمها على غير وجهها فيحصل إنه يقع بضرر بدل ما يكون عم يستفيد بهالمجلس ومن يقع بضرر كبير. فلذلك هذا خطره منه شيء سهل. وقلت لكم اذا في يعني شغله انتم بتعملوها اللي بيجوا بحيث يكونوا الولاد بمحل واحد حدا يتولاهم، طريقه هيك انتم تزبطوها انتم النساء عندكم افكار للاولاد بيكون هيك كمان عملتوا معروف، ما بعرف كيف بتزبطوها. اما يبقى الامر على ما هو عليه صعب، صعب في تشويش ظاهر على اللي عم يدرس وعلى اللي عم يحضر. فتداركوا هذا الأمر أو قولوا لأحبابنا اللي عم جيبوا أولادنا يتداركوا هذا الأمر. نهلل بارك الله فيك. لا إله إلا الله.